السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الدرس اليوبيتا توقفنا عند شرط ستر العورة، وذكر الشيخ السعدي رحمه الله تقسيم الفقهاء للعورة إلى ثلاثة أقسام. الفقهاء قسموا العورة على اصطلاحهم مرتات: المغلظة والمخففة والمتوسطة. لكن هذا التقسيم لا دليل عليه، لا دليل عليه، لمجرد رأي، فلا يعتمد كثيرا سيكيتشك التجميع سانا، لأن الأصل في العورات الستر والحفظ، والأصل فيه قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فالله سبحانه وتعالى أمر بأخذ الزينة، ما قال أستروا عوراتكم، ما قال كذا، قال خذوا زينتكم، فأمر بقدر زائد عن ستر العورة. الله ليمريش زيد يكستير عورة. فهذا يقول العلماء هذا هو الأصل، فكل ما اعتبره الناس زينة فهو زينة، يرجع لعرف الناس، واضح؟ فكل ما يعد زينة يستر به الإنسان للصلاة، واضح؟ يرجع إلى العرف، لأن الشريعة ما حدد. هي أنه ينفتك كان الآن مثلا من تواجه كصالي كم فانا أمي ذا فلانا اللي هين مكونه na suruali mpaka chini ya magoti. Alas amekuja kuswali. Tunkir alayhi wala matunkir? Tamkemea mumkemea? Leesh huwa satara al-awra ma baina surra rukba rashastir. Leesh? Li'annahu fi 'urfina ma yusalla hakadha. Katika 'urf zetu, katika 'ada zetu, hakuna mtu anaswali vile. Ma yujad. فننكر عليه لأنه خالف الآية. الله قال خذوا زينتهم نكتك أدا زيتو دستور زيتو متوه صالي نكاندو نكفية، أليس كذلك؟ أو كمن مسروالي نشات زيلا زكستيري، ما هي مسألة كيتو بكتيني أغوتي نمسألة هاي نمكونو، واضح غير واضح. فهذا تمام بيه هي توش. الله قال خذوا زينة، na hakuna hata mtu mmoja kwenye urufu yetu anaita lile mpambo. Na nani anasema mpambo la kwenda wapi? Ma hata yustahia min aliska dalik, ni mambo takuonea haya kwa mtu mwenye akili salim. Lakini ama kwa mtu ishakufa fitra na haya ishakufa kwake, خلاص hada yasna ma sha, اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Na hii ndio imepelekea baadhi za aura nyingine kukhafifisha, watu wakaona khafif khafif khafif, thumma mambo ikaendelea mpaka ikawa wazi. Ikawa nini? Mpaka wakasema kwamba anna almar'a al-ama sadr laysa awra, fahasala fi ishkal, fahasala fi ishkal, kwamba huyu ni mtumwa, kwa hiyo kifuani huku mpaka kwenye kitu hapa kuna shida, afinike kitovu mpaka tini, ikisema mtumwa mtumwa, fayukshaf awrat an-nisa alashan annahu 'abd aw ama. ما يصلح هذا، ما يصلح، لأن هذه ليس زينة للرجل أو للمرأة، فكل ما ليس زينة عند نسائنا لا يجوز لبسها، يعني الأمة. كوسو عورة وبندوكيكي يا هوا إما هوا توما تتانغاليا نينيني زينة كونوكيويتو أما يكون بتستر عوراتهم ile ada inavovaliwa na wao tavishwa ile ada inavovaa na wake wetu. Makonu huyo ni mtumwa basi atembee kifua wazi ana maslah. Wafihi fitna wa shar. Wazi ghairu wazi. Kwa hii kwanza ni kurakibisha yale maneno ya fuqaha yaliyotangulia kwamba al-awra al-mukhaffafa ma baina surra wa rukba lirajul wal amat al-ama yani ma baina pia surra wa rukba fa sadr fa ma fuk laysa bi'awra. Hada ma yasluh, ma yajuz hada, ma yajuz. Walau kana ama, hatta kama ni muyakazi, yajib alaiha antastura badanaha, yajib alaiha antastura ma fi a'rafina nusammiha satar. Vile kwenye arufu zeku tunaita hii nistara ndivyo yeye atakavyokufanya, lianna sharia ma gal kadhalik, ma kala ustur ma baina surra barku, sharia jesema hivi. Nafikiri tumeliana. Kwa hivyo masala kusema hii ni aura hafifu mwache atembee hivyo la hadha ma yajuz ma kwa sababu hii taksim yenye aslan hakuna hii taksim ya mughalladha mukhaffafa hadha taksim la dalila alayhi lakini alfuqaha yufarriun hadhi almasala min bab atakallum fi alahkam amma min haythu alwaqi fala tujad hadha ma yasluh an takun ma baina sirra rukba thumma yusalli Allahumma illa inda alhaja au aldharura. Hakuna nguo. Hakuna nguo sasa. Tutamwambia stiri basi pale ambao mahali alaura. Hii ni katika hali hatuna nguo kuna uhaba wa mavazi. Fala mani' fi hadha. Ama ikiwa mtu nguo ziko nyingi walillahi alhamd kama siku hizi anakuja msikitini kama anakwenda kucheza. Tafikiri anakwenda kwenye malab. Kuja na fulana haina mikono. Zina suruali lake paka hapa acha kuja msikitini usali tafikiri anakwenda kwenye kuogelea au anakwenda kwenye mal'ab thumma yusalli bidhali la hada nunkir ale nunkir ale wala yajuzu sala na kitu kama hiyo la yajuzu hana tumeeleana akisema oh lakini kwenye fiqh naona aura kama la hadhi alqisma la dalil ale fa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul khudhu zinatakum ayo taipeleka utaipeleka. Alafu tutamuuliza hii ni zina. Hii ni pambo mpambia kwenda kwa nani? Ukitaka kwenda mahali ujipambe hivi kwenda kwa nani? Wewe mwenyewe huwezi kwenda. Alisika dali. Hata ukialikwa jalsa ndogo tu mahali huwezi kwenda na hivi. Fikifi almasjid. كيف انت تناجي الله? Unakuja na mavazi kama haya ya madharau. Adhamani juzu ikhwan. Wama yasluh. Huu ni mtu hana adabu na Allah. Wala hajajua cheo cha Allah. Wala hajatambua adhamatullah. Wallahi kama ajua hawezi kusali hivyo. Wallahi kama anamtambua Mola wake na anamheshimu, wallahi hawezi kusali hivyo. Mbona akielikuwa mahali muhimu na yeye atakwenda vizuri? Kwa sababu anaheshimu kule. Anaheshimu. Mama almasjid yiji yunaji rabba yati kaanahu faqir ma inda thawb. Tafikiri ni fukara wa mwisho ana nguo. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kwa hiyo ni nukta alikuwa nataka kuirekebisha kwanza kwenye darasa ileo. Picha. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الصلاة وشروط الصلاة منها استقبال القبلة قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به متفق عليه وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة نعم يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى ومنها يعني من شروط الصلاة وهذا هو الشرط الخامس وهذا هو الشرط الخامس شرط يتانو استقبال القبلة استقبال القبلة فيجب وجوبا شرعيا على المصلي أن يستقبل جهة القبلة mwenye kusali ni lazima, ni shart. Sala haitosihi mpaka alekee kibla. Mpaka alekee kibla. والدليل قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ين قبلة. روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة كان يصلي نصف مستقبل الشام ونصف مستقبل مكة نص نص الله فنتزمه يعني نصلي قبلة نشام لكن أنا كدولي ما شو مكة هسا كجي جواني يعني كما قبلة شام نهوكو طبعا مدينة جنوب جنوبياك أثنا أنا كات كاتيف هيف نهي يعني هوكو يوكو نهوكو يوكو ثم يقلب بصره إلى مكة أنا جوز أتمني لكن هايس بقى أمرش الله سبحانه وتعالى كمونا أنا بوفاني كم قد نرى تقلب وجهك alikuwa hageuzi kuso anageuza macho mbona Allah sema wajhik ana alikuwa kigeuza macho si uso ah lianahu yastalzim min dhalik taqlib albasar yastalzim min taqlib alwajh taqlib albasar la alaks wadih lianahu ahyana alrajul qad yaqallib basaruna kichwa kiko pale pale wadih لكن لو قلب وجهه يلزم من ذلك أن يقلب العينين واضح لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقلب في السماء وينظر إلى مكة ويتقلب في السماء الله سبحانه وتعالى كان من ميونا فلنولينك قبلة ترضاها أنك شو شيء كشك من بيف ولي وجهك شطرة المسجد الحرام ومن حيث خرجت إلى آخر الآيات وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما تكلم عن المسيء صلاته قال امتنص صلاة المميع فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء كنا نفنديش إلى المسيء صلاة إذا قمت إلى الصلاة وكسمامك صالي فأسبغ الوضوء تواضع بزوري ثم استقبل القبلة ممرشة ثم استقبل القبلة فكبر فدل على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة شرط من شروط الصلاة وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أسامة عبد الله بن عمر بينما الناس بقباء بيندي واتو البقوة نصالي قباء مسجد قباء في صلاة الصبح كوني صلاة الفجيري إذ جاءهم آت ألكوجا منيكوجا يعني منيكوليتا خبار يمتوم ممكوجا فقال كسيما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن توم صلى الله عليه وسلم وسيك وليو لترمشو قرآني وقد أمر أن يستقبل القبلة ممريش ألكي الكعبة ألكي مكة يعني فاستقبلوها لكيني بالي بالي كوني صالة هاكم وجيكم ألزا صالة فاستداروا وكجيوكا وكالكي نيوما لأن الذي في المدينة الشام شمال شمال سسقبل مكة تكون جنوبيك sasa kama amelekea huku shimal ambao ni sham wakiambia waelekee Makka Makka ni jenum na jenum ni huku kwa hiyo waligeuka kaelekea nyuma tu kibla kilikuwa ni huku liana alqibla fi madina kana janub Makka fi janub almadina fi janub almadina wahiya aks alsham aks alsham ndo maana wakageuka kaelekea nyuma itakuwa amelekea Makka pale pale kwenye swala wakaelekea wakamaliza swala yao fastadaru ila alkaaba wakigeuka wakalekea alkaaba wakamaliza sala yao kwenye alkaaba wazi wa min ajaib hadha alasr ni kwamba watu wengi wanasema qibla kiligeuzwa qiblatain masjid qiblatain unaona uvumi unavoleta hatari kufungwa safari makundi kwa makundi, watu kenda wakazuru, mahujaji kenda wakazuru Masjid Bani Salima. Ule msikiti unaitwa Masjid Bani Salima, huitwa kibla tena. Sasa hapa mabwana wanasema kile kugeuka kibla kiligeukia hapa. Sasa utakuta unaenda kwenye mihrabe huu msikiti unaangalia unapiga picha alafu unageuka nyuma unapiga kwa kwamba kile kibla cha zamani ki kibla cha sasa. Sallallahu alaihi wasallam. Unzur ila al-jahl. Inafanya mtu afanye vipi? طيب وهل اصبح هذه شعيره مبقى يزوريه من قال لك نا هي تحويل القبلة اللي توكينا وافي قباء اتس قبلتين وافي قباء ndo ile tokea hicho kisa toke geuka yagulun qiblatain mpaka jina amdhur ila ila ila albid'a ubovu wake mpaka jina la msikiti likafutika sasa mko huitwa qiblatain ile jina lake la mtume aloliita la kisharia masjid bani salima hatta fi alhadith jaa bihadha alism Masjid Bani Salima. Jina lake la kisunna likaharibika likafutika, sara al-an ism mubtada muhdath. Jina liliozushwa ndo sasa linakuwa la msikiti. Nasallallahu alaihi. Unzur shum al-bid'a. Shum al-bid'a. Hupoteza mpaka jina lake la kisharia la msikiti. Sasa ukimwambia mtu Masjid Bani Salima tahajui tena. Pakwambia bas qiblatain, qiblatain. Nafahamu hivyo. Wa hadha min shum al-bid'a. Na hii ndo kurafa bid'a. Mpaka ile jina lake la kisharia hupotea msikiti. Kwa hivyo tahwilu al-qibla ilitokea Quba. Sasa kama yeye atakwenda kupiga picha basi akapiga Quba, inaisikia wale sio kibla tena. Naam. Tayib. Kwa hivyo hii hadithi pia ya pili yaonesha istiqbal al-qibla wa wujubuha. Wa wujubuha. وما الضابط في ذلك ما الضابط في استقبال القبلة الصحيح في تفصيل بين حالتين الصحيح في الضابط أنه يفصل بين حالتين إذا كان الرجل في المسجد الحرام يجب وجوبا شرعيا أن يستقبل الكعبة قولا واحدا لا خلاف فيه كيوكو حرم وكتساهل وككوسك لك كعبة خلص صلاة يكون باطل ما يجوز هذا فالواجب لمن دخل الحرم أن يستقبل الكعبة بذاتها بعينها اللينج اللازمة كسبو أكيشون قولي بتاون الكعبة يكوافي كيبو بالي هفايكو تساهل نايكيو ميبوتوكا كدوغو يبي أرودي لكي وتكوت بعض الناس أنا رأيت عجب تعجبت والله كوني مسعى watu wafanya sa'i askari wanaondosha watu pale kupiga kambi kwenye Safa au Marwa ra'ait imra'a ta'ajjabtu wallah mwanamke imra'a anafukuzwa asiswali maana yake hakuna sala pale nani anapanda Jabal Marwa na sala sala nini kwenye masaa ma yujad sala hina as-sunnah ad-du'a fi shawt ath-thalathah al-ula السنة الدعاء في الثلاثة الأولى فقط أما الرابع الأربع الباقيس السنة نكوبانا نكشوك سيكوهما معروف هذا اللي كنا عمرنا اليوم سسا أجاب موجة الكعبة يكوبافوني هك إيه أنا صالي أنا لك يا هكونا هك الكعبة يكوبان رواك يكوليا إيه أنا صالي أنا لك يا هفي حتى قبلة مياتش بالله عليه هو أنا صالي نسس ناكف إيه كيف يونا كعبة إليه فهذا هذه صلاتها باطلة صلاتها باطلة وهي بدعة لأن هذا المكان ما تصلى بدعة من البدعات والصلاة باطلة وسبب كجوك في الكعبة إليه نحكي لك فالذي في الحرم يتحتم ويجب عليه أن يستقبل الكعبة بذاتها بعينها أما الذي هو خارج الحرم الآن في البيوت بعيد عن المسجد الحرام أو من في المدينة أو ليه كويته فالواجب عليه استقبال الجهة الجهة فقط يكفي الجهة تكفي واضح قم فانو سيسي هاف قبل ما نهوك سو تتوجيوه كوانبا سيسي واتوا مشاريكي هوكو قبل تيتو الشمال أليس كذلك ni huku si lazima kaaba iwe kwa hapa hapa mbele kaaba iweza kuwa kwa pale kwenye zile feni pale na miswahafu kile kibao cha miswahafu alkaaba iweza kuwa kule dirishani yaweza kuwa tani hapa, yaweza kuwa tani pale kwenye ile mti wa mkuneni pale, yaweza kuwa pia ndani ya Kaaba. Mfumo mshikila madam hadi jiha ma lam tastadir ma lam tanharif anil qibla, ukifanya inhiraf tamama anil qibla hapo ndio sala. Kwa hivyo mpaka pale yuka yufa, lakini ukianza kujia hivi ukaepuka qibla fahadha ma yajus. Karibu anaelekea jiha nyingine, jiha ya sharq, ikiwa karibu tena gusa sharq la. Tumeelewana hapo? Kwa hivyo mimi nikiswali kuanzia kulekea hivi hivi hivi hivi hivi nikaja mpaka kule, yote bado hii jiha yote ni qibla kwangu ambaye siko Makka, yote hii ni qibla. Kielekea hapa, kielekea hivi, nikielekea huku, nikielekea kule, kullu ha qibla, lianna alwajib alai aljiha, jiha shimal sijatoka, nikielekea almuhim ni shimal, fahadha la bas, si lazima niipate mawe ya Kaaba kabisa, nitaiona vipi na mimi niko huku. Kwa hiyo hii ni wajib ya yule fil masjid alharam. Ama alladhi fil ba'id falwajib istiqbalu aljiha washatr, hiyo ndo maana shatr kwenye aya, fawalli wajhaka shatra yani jiha, shatra yani jiha, shatr almasjid alharam yani jiha alkaaba. Almasjid alharam huna maana alkaaba, wazi? Tayeb, kwa hiyo hii ndo dhabit ya kudhibiti masala ya alqibla, wahiya shartun min shuruti salah. Sasa ataja ahwal suqut istiqbali qibla. Mata tasqutu istiqbalu qibla? Wakati gani kulekea qibla huanguka wajibu wake, huwa si wajibu tena wewe kulekea qibla, wakati gani? Asema fa in ajaza an istiqbali alqibla, akilemewa, akilemewa kulekea qibla hawezi, ana ajz, ameshindwa kulekea, limaradhin, kwa sababu ni mgonjwa, hawezi kuzunguka, ni mgonjwa munawwam, ile upande alolala ndio huo maskini, hawezi kugeuka, huyo amelemewa kulekea qibla, au ghairihi, au kwa sababu nyingine ambayo si maradhi, kwa mfano al-ishtibah, kuchanganyikiwa, ajui ni huko, ajui ni huko, ajui ni huko, ndio ghairi, basi hapo sakata, itakuwa si wajibu tena yeye kulazimishwa kulekea qibla, lanao ma'dhur, hakulekezeki tena, ma'dhur. Kama tasqutu jami'u alwajibati bil'ajzi anha, kama inavuanguka wajibati zingine zote ikiwa mtu hawezi kufanya. Lidhalika alqaida fil fiqh taqul la wajiba ma'al 'ajz, la wajiba ma'al 'ajz, hakuna wajibu ikiwa mtu amelemewa, hakuna wajibu ikiwa mtu amelemewa, wala muharrama ma'al idtirar. هذه قاعدة معروفة في الفقه، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الاضطرار، هكون حرام ومتولك ومضطر مسنجك مضطر وينجا هو حتى كمان حرام انت من بيبراغ حرام، لأن في حقه سي حرام معذور. الله سبحانه وتعالى سيما وقد فصل لكم ما حرم عليكم illa madhturirtum ilayhi, illa dharura mutaparaga ya haram. Sasa fi dharura tufanya nini? Rajul yamutu ju'an, anakufa na njaa, njaa mnyama ni mfu ule, tamwambia nini? Ka ufe la, tamwambia kula, wazi? Faman idhtura fi makhmasatin ghayra mutajani fil ithm, usivuke mpaka ukafanya madhambi, yani ukala mpaka ukashiba, madamu ni mfu kula kadri ya kuinua mgongo tu, kwa sababu kila ukijijaza ushavuka ile dharura, si dharura tena. Sasa wewe wala kama ni wasikia tamu, hauli kwa dharura wala kwa tashahi kwamba wapenda. Kuna kula aina mbili, kuna kula kukidhi haja usife, kuna nakula huku kwamba mmesikia tamu mimi nitaka kula. Ndio Allah akasema nini? Ghaira mutajani fil ithm, usivuke, usifanye madhambi. Madhambi ni nini hapa? Yani kushiba, usishibe kwa sababu hii ni haram, fai kushiba nayo, chukua kadri ya dharura fakat. Wengi hukosea kwenye hii masala. Kitu ameruhusiwa kwa dira dharura, anaenda anavuka mipaka. Elewa kadhalika? أعطيكم مثال. الآن نحرام كتزام عورات سزاوة حرام وضرورة ما تبابو إمروسيوة سزاوة ساسا دكتارة كما من التكهاف ويوتونغو يوته لا إله إلا الله إجابة ما في عقل ولا حول ولا ساسا ويو مفوك ضرورة wewe ni haramu kufanya hivyo na daktari ni haramu kuangalia kadri ya dharura la yajuz kullahuma fa in kana al mas'ala hina takshif ila al makan li turida yurida al tabib eh wambi hadi hiya dharura tuqaddar bi qadriha daktari ataka hapa wao umetoa nguo yote ma yasluh ikhwan ma yasir hadha na kama daktari hajui muilimisha mbona ma astati hadha ma fa'ala al dharura tuqaddar wewe itaji hapa kwa nini nitoe nguo yote ما يصلح هذا وهذا من الجهل بقوم عليه يفنيك واضح فالإنسان يتقي الله إذا كان شيء ضرورة يفعل قدر الضرورة ما يتجاوز كفوك مبكا يبانا واضح طيب كويفو لا محرم مع الضرورة sasa pale madamu ni dharura hatutomwambia yeye kutazama ni haramu la lina haja dharura hata tazama kadra dharura thumma dharura ikisha itarudi kwenye uharamu ile masala na pia wajibu kama kuna ajz hatumwambii mtu lazima asimame mfano mtu amepoza miguu ana baridi haizi kusimama utamwambia nini qum lazima usali kwa kusimama mayo kala lina ajiz tumeelewana hapo fine hiyo ndo maana la لا واجب مع العجز قال الفقهاء يسقط أو تسقط استقبال القبلة في أربعة أحوال تسقط استقبال القبلة في أربعة أحوال كتيك هذه حالين كلك يا قبلة سيواجبكواكو وكيفكيوا نحالي موجة كتيك هذه اتكواكو كلك يا قبلة كواكو سيواجب أربع حالات الحالة الأولى العاجز عن استقبال القبلة العاجز عن استقبال القبلة نمت أملما ونملما فو هاويزي كلك يا قبلة كالمريض كما مغنج أمين بوزا أو نمغنج وسنجين سبتالي kile kitanda chake cheza kwa kimefungwa na mashini na ala hii na ala hii na huwezi kukisongesha hivyo wala hivi taharibu matibabu yake huyu tutamwambia istaqbil ayi jihatin tayassarat lak ule upande wote ambao rahisi kwako elekea usali limadha liannahu ajizun an istiqbal alqibla hawezi amelemewa hawezi kuelekea umeelewana hapo kwa hiyo sura ya kwanza kuelekea qibla si wajibu sura gani العاجز لمرض الولميوا كلك قبلة بسبب ugonjwa uliomlemea uliomfakilisha mwili wake فيستقبل اي جهه تيسرت له upande wote rais kwake atalekea baada غير واضح طيب لا ni mgonjwa ambaye kwamba hakuna tabu ukimlekeza kama kuna mtu anamuunguza akamlekeza qibla basi atalekeza ma fi mushkila kwa sababu akigeuzwa hivi hasikii shida lakini kama ni mgonjwa afanye atakuguswa hageuziki huyo atasali kulingana na hali yake alhala thania hali ya pili ambayo qibla yanguka fi hali alkhawf fi hali salat alkhawf mwenye vita sala ya vita sala ya vita idha iltahama alharb صلاة الخوف في الحرب ذي تف مبام بسس تمام بيمتو لكي قبلة ايه بغينا كي جيوك قبلة دوي تملا تم هو بالي اتصالي كلنغانا نحاليك يويو تملكي وپندوت اتصالي وحالي بيلين يعني في حال صلاة الخوف في الحرب يعني عند التحام الحرب وكتو وفيت زميانزا ذي تف اندليا وسباب الله سبحانه وتعالى سيما فإن خفتم فرجالا أو ركبانا مكفيك حال يفيتا خوف يفيتا أو فيتا صليني كيو مكو ميقو متنبيا أو كيو مبانا منياما متنبيا مبيجانا جوا منياما صليني كو مبيجانا mwapigana kwa miguu, watembea kwa miguu, swali hivyo hivyo. Sasa, lakini la tatruk as-sala. Na wakati wa vita, mambo mawili usamehewa, kulekea kibla na jamaa. Wakati wa vita zimeanza, zapiganwa, si, hakuna kusali jamaa hapo. Utakusanyika na vipi na vita vaendelea? Ni kila mmoja anasali kivyake huko anapigana. Bishart alla tatakallam, usizungumze eh, kuna kuzungumza. Uwapigana huko na sheria ukiswali. Ukimaliza ndio utazungumza. Wazi? Tumealiana hapo. Kwa hivyo wakati wa vita zimepamba moto, yasqutu istiqbalul qibla. Atalekea upande wote yule adui huko apigane naye. Wala vile vile si lazima swala ya jamaa hapa. Salatul jamaa kwenye hofu ni ikiwa bado vita vijaanza. Adui yuko mwa, lakini sasa vita vaendelea, yasqutu pia aljamaa, wajibu wake takuwa umeanguka. Mambo mawili. Hali ya tatu ya kuanguka kibla, annafila fi safar. Annafila fi safar. Mwenye kusali sunna safarini. Anta musafir. Ni musafir na wataka kusali sunna, wazi, ima uko safarini au umefika mjini lakini utaondoka. Fi hukumu almusafir, fi hukumu almusafir, hujafika muda wa ikama yako, wazi, hujaingia kwenye ahkam za ikama. Yajuzu an tatanaffala, yajuzu kusali sunna kwenye safari juu ya mnyama wako au gari yako au kipande chako, kipando chako. Haithu ma tawajjaha, popote kile kipando chako kitakapokuelekea, yajuzu kuswali. Salatu nafila, swala ya sunna kwenye safari. Ama swala ya faradhi, lazima swali kama kawaida, shuki ya swali. Na ambaye ni mukim, si msafir, ni lazima kwenye swala yake ya sunna aleke qibla. لو صلى المقيم صلاة النافلة بغير قبلة ما حكم صلاته؟ ها؟ أنت مقيم سم سافر الآن سيز سسيف سماما لك يا صل قبل صلي صلاة سنة ما حكم صلاتك؟ باطلة ليس ذلك؟ لأن لست مسافر ليس مسافر وين مقيم؟ هي مخفف في شيء مسافري سيوه ها؟ kwa msafir si lazima kuelekea kibla. طيب بعض العلماء wanasema لحديث انس او ابن عمر kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم كبر ثم صلى حيث توجه كما في الحديث. Kwanza alimlekeza mnyama wake kibla, Allahu Akbar, kisha akafanya safari kaendelea. Kwa hivyo wasema kuna baadhi ya ulama wanaona ni lazima kabla msafiri hajasali sunna kwanza elekee kibla, Allahu Akbar, kisha sasa geuke endelee. بعض العلماء قسم هذا، والجمهور قالوا لا لا يجب، نأفضل تو سلزيمة، وهذا هو الظاهر والله أعلم أنه لا يجب، لكن لو فعل نقول أفضل، الأفضل نولك قبلة الله أكبر ثم سأسواتك يبانك عندك تكاف، لو فعلت ذلك، لكن لزيمة الصحيح أنه لا، الصحيح أنه يستحب استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام فقط. Si lazima eh. Hali ya nne ya mwisho ambayo ni istiqbal qibla, qibla inaanguka, halul ishtibah, inda al-ishtibah, inda al-ishtibah, yani idha ishtabahat alayka jihatu al-qibla, uko mahali porini fil fada, haujui mashariki wapi, magharibi wapi, wala hauelewi lolote, hauna ala, huna mtu wa kumuuliza, hujui kuangalia nyota, hujui kuangalia jua. Sasa utaswali vipi? Huu mtu mchanganyikiwa maskini. Huyu sasa si lazima yeye atumwambie lazima usibu kibla. La. Mtu kama huyu ambaye yuko baria na la yatamakkanu min al-ma'rifa fa innahu yusalli ila al-jihati allati yaghlibu ala dhannihi annaha al-qibla. Pale moyo wake utakapokumwambia mara nyingi kibla ni hapa, sali hapa. Ghalabat dhann, eh? Popote moyo wake utakapokumlekeza aelekea sali. Maana yuko kwenye mahali ya kibla kijulikani, wala hakuna namna ya kujua. Ishtabaha alayhi, amechanganyikiwa. Wazi? Kwa hivyo hizi ni arba'at ahwal, wujubu al-qibla inaanguka, wujubu istiqbal al-qibla inaanguka. الدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نهين استطاعك الله سمى اتقوا الله ما استطعتم نهين روزه واك مجاريب ومجاريب ومعنا متوكل كصالح نهين استطاعك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلتي حيث توجهت به متفق عليه. ثم صلى الله عليه وسلم صلى سنة سفريني popote mnyama wake anapolekea alikuwa anasali. Kwa hivyo lao mtu amesafiri kwa gari au kwa nini na anataka kusali sunna, yajuzu lahu asali bila kuelekea kibla pale gari yake itakuwa imeelekea. La basa bidhalik wala haraja alayhi, au kama ni ndege au kama ni mnyama kweli au kama chochote kinachotembea au jahazi. Uko baharini katikati ya maji huko. Eh? Jua halielewi mashariki ni wapi magharibi, maana kibaharini utaona dori tu bahari mzunguko na mbingu, na si mtu kwamba ana utaalamu wawe kuweza kuelea manazili za nyota akajua kibla. Huyo ataswali popote jahazi inapolekea, popote anapofikiria moyo wake mwambie mara nyingi kibla ni hivi, wewe elekea sala. Hadha istita'atuk, maana baharini ni ngumu, ila wale wajuzi ndio wanaweza kuelewa, na pengine hakuna nyote amejui chitafadhi. طيب دليل هي آية فاتقوا الله ما استطعتم. الله سبحانه وتعالى كمكلفيش منادام ومكلفيش كاستطاعك جامبو هكونا استطاع هكو كلفيش الله سبحانه وتعالى. نعم نمشي. قال رحمه الله تعالى ومن شروطها النية وتصح الصلاة في كل نعم ومن شروطها النية أو قبلها غير أنه لا يصلي المكتوبة إسبقوا صلاة فراضي هصالي كن يمنيامة وكتاك صلي فراضي اسماميشا منيامواكو أو غرياكو اسماميشا شوك صالي ثم وندلين سفاري صلاة فراضي نلازيمة لك قبلة إلا كتك حالي مزقوان بهايم كينيكي كويزا كشوكا لك قبلة نني صلاة فراضي. الآن مثلا في الطائرة umesafiri kwa ndege. Halas. Kif taarif? Abine ndege data si waislamu kama ni shirka kampuni ya kufar. Hawajui wamba kutangaza kibla wala kuelekeza kibla wala nini. Fahuna yusalli ala hali. Pale pale kwa kitu tasali tu. Wazi? Hadi hiya istita'atuk. Hata kama sala faradhi hata kama ni sunna. Umeelewana? Usiache sala. Umesafiri na gari. Gari ya umma. Unaenda Nairobi. Mwambia dereva hata kusimama. Mkafiri pengine ndio Muislamu. Eh? Au pengine Muislamu. Siku hizi kafiri atakusimamishia usali mara nyingine. Kabisa? Lakini dereva za kwa Muislamu nasisimame. Na ukimwambia kwa namkale. Wallahi na dhata mara kallamt wahid Muslim. Wa kan fi Ramadan. Fi Ramadan. Nimemzungumzisha vizuri. Mburu angalia tofauti. أنا توقعت كم هون مسلم فسيفهم. سبحان الله السفر في الليل قرب وقت السحور قريب تنا وقت السحور تفيك وقاري أنا ويكا مزيكي نكيتو ينجيني بايا وقاري اشتفان واتا من بيصالة كوانزا هايوت واضح. أنا أعطيكم مثال kwa mara nyingi hao wengine wanakusikia kuliko waislamu wallah. Ana kalamt yule saiq nikamwambia hii utazima akasema kitu kingine, yani gali, yani hao watu spizi watu wa makanzu hao wanafanya na dini nini. Nikamwambia wewe zungumza lakini hii utazima, na kama hauzimi ana attasil ila sahib alsharika, huyu mwenye shirika alana anattasil na utazima. Fakhaf hata alikuwa tasina namba yake na rawatu fakhaf قال خلاص فسكر سكر المساله. لكن ile barabara yote alikuwa nasosopoka na maneno yake, mimi sijapata abiria namna hii kidha. Unzur ya ikhwan kaifa wasala alhad wa muslim wallahi ana kallamtu kafir, akanisikiza wallahi, wala hakunambia, akanambia na pole pole mwalimu pole, wallahi huu kafir na kasikiza. Undhura alan kaifa wasala alhad ila hada wama raaitu allahumma illa marra wahida ma raaitu ahad katika suwaq la safirinao wasal makana salaka sali na wallahi tunashuka sangine kwenye kwenye mawahatta bewa sali dhuhra na asr jam ma yati wala yusalli mu muslim illa marra wahida fi umri dolimona dereva kiswali marra wahida nasal allah alafia sa hum muslimun hum muslimun ingelikuwa kufar tungeelewa wadhih. Sasa huwa anadharra gani? Kwani ukisimama kidogo dakika tano wewe usiswali, watu wengine swali shifi. Almuhim, ikiwa amekataa kusimamisha gari kuswali, ambaye mimi siwezi kusimama, pengine ni kafiri, au akwambia mathalan kuna dharura, hii sehemu ni hatari, hapa kuna majambazi, tuwezi kusimama, itakuwa shida, fahadha tusalli fi hali, hakuna istitaa nyingine, hapo utaswali, usingoje ufike Nairobi swala itoke, swali pale pale kwenye kiti, hata kama swala ya faradhi, katika hali kama hii yasqutu istiqbal alqibla. Allahumma illa ikiwa gari yako wewe mwenyewe unapeleka, fa huna yajib wujuban shar'iyan, ukiingia kwenye mji usimame sala, yajib, hakuna khiari, na sayara lak alis kadhalik. Naam, tayeb. Wa min shurutiha qala an-niyya, niyya la shakka anna an-niyya min shurut as-salah, na an-niyya al-qasd, القصد ديكو قصدية كيت شرعا نقصد العبادة تقربا إلى الله دونية. قصد العبادة تقربا إلى الله ولا ينفك عن الفعل بحال هكونا حتى سيكو موجة كتين روكي تكوثانية إلا شمان تازيم مجنون رفع القلب خلص أو متفا ملالا كتين دا كيتو كينو مكونو يولا غير محسوب يولا مينو مكونو بلا نية. Lakini hivyo kwa macho ni kwambie fanya kitu bila nia, wallahi huwezi. Allahumma ila mandazimu, sawa, mandazimu fanya kitu bila nia. Tumeelewana? Kwa hivyo nia haiepukani na ibada. Sasa mbona umesharutizwa kutaka kufanya ibada mpaka ufanye nia? Maana ya kuleta nia kwenye ibada ni istihdhar, kujikumbusha. Sio kuitia. Kwa sababu nia haitoki kwenye kitendo, utaitia vipi? Alana askalika swali. Wewe mwanamke mtu atoka nyumbani kwake saa 6 saa 6 na robo. Ametawadha, yuaja msikitini hapo. Kaingia akaswali sunna akakaa hapo. Ukaja ukamuuliza atakwambia nini? Mimi nangoja nini? Nia yake ni nangoja fanya msikitini. Asubiri salat? Hiyo ndio nia. Imamu akija Allahu Akbar, wewe kabir Allahu Akbar. Hiyo ndio nia. Hiyo ndio nia. Mahitaji shay. Alhamdulillah, nia haina taklif. Ukitaka kuitoa nia kwenye sala sasa utapata taabu. Hapo utapata taabu. Ukitaka kuswali bila nia, hii ndio taklif, na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutukalifisha kutoa nia kwenye kitendo. Wawe gero wawe. Tayeb, kwa hivyo yule anayesema nawaitu kadha, hii si nia. Haya mambo yake mengine. Hii haitwi nia. Nia ni ipi? Ni ile kusudio yako uliyoko moyoni, ile ndio nia. Sasa pindi unaposimama kuswali leo utahitajia tu Allahu Akbar, ile takbiratul ihram istahdharta kwamba wewe swali, hadi nia hiyo ndio nia maana yake. Wala nirwa na tumame naelewa, kwa sababu kuna wengine walifanya tanattu wakaendelea wakaendelea mpaka dakhalu fil waswasa, afunga swala hivi, wallahi utashangaa tamaa mtu atavunda. Toa ile mikono yako uliinua, uliinua kwa nini? Uliinua kuna mkono kuinua amekansel ile aminua tena mara pili. Hakuipata. Haya, pale mara tatu au mara nne ulipoipata, nani alikuhakikishia umeipata kweli? Umekishona? Shetani ndio mbaya. Sasa imeingia. Usifunde tena. Sasa imeingia. Maskini shetani amtezea. Lakini kutoka pale mara ya kwanza alikoshaingia nia, tayari yeye swali. Hadhikur qissa. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dhakar qissa fi hadha. Qala law kan ma Sheikh bin Shuyukh al-Haram وكانوا يصلون الظهر يي انا ولا شيخ الحرب alafu baadhi wao kuna mtu hapo. Sasa yule bwana wakati wa kuswali shekhe kama anaona afanya vituka akasimama akamwangalia yule mshoyo wa haram, asema nawaitu usalli salata adh-dhuhr salata adh-dhuhri ma'muman fi baitillahi al-haram au fi masjid al-haram Allahu akbar atakusema Allahu akbar huyo shaka mbaka mshika ngoja qif ngoja ngoja kidogo ule ammi akamwangalia shaka kwa nini akamwambia nasit kuna kitu msahau akamwambia madha akamwambia leo yomo lithnain tarikh kadha min shahri jumada ongeza hiyo fa nadhara ilay ule ammi akafahamu akafahamu huyu bwana anafanya nini yunkir ali ema nake ushamaliza mpaka umwambia Allah wewe uko Makka sasa waswali dhuhuri yeye hajui yani umwambia uko Makka mimi niko maamuma si imam Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kul shay mahtaj mambo mawili ni imma ile sala wa mswalia Allah ama mswalia mtu kama mswalia Allah Allah anajua wewe kwamba ni yako nini خلاص kitu ninachotaka tu ni kujikumbusha tu mimi na swali خلاص wa illa an-niyya mawjuda يحتاج استحضارها نستحضار النية سيو نية ينيوي واضح غير واضح طيب إن كنت مهم سانة تفهمه ثم قال وتصح الصلاة في كل المواضع يعني صلاة يجوز كصليوة كوني أرضيوت كل موضع إلا إسبقوا سهم فلاني شريعة كتازة وتكصالي ذكر خمسة مواضع إذا سمتانو لا يجوز الصلاة عليها أو فيها سهم يا كوانزا في محل نجس نحرام كصالي كوني سهم إلى سهم إلى نجس لا يجوز من كصالي يتكى أجي طهريش إلى نجاسة مويلي واكي ننغو واكي na ile sehemu na isali lazima uepuke najis kwenye sala wadalilu qawluhu ta'ala wa thiyabaka fatahhir mufassirina mifasiri tafsiri mbili tahara ma'nawiya ambayo ni tahara ya moyo moyo wako usafishe na shirk na bid'a wa thiyabaka fatahhir tahara hissiya ni nguo yako ulovaa kwa hivyo nje uwe tahir huna najis na ndani uwe tahir huna najis ya shirk najis ma'nawi ni shirk na najisi hisi yajulikana amma fi alhadith kama fi sahihain min hadith abi sa'id alkhudri anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla dhata yawmin fi na'alayhi alisali siku moja na viatu mtum sallam akaja jibril akamwambia hicho kiatu kina najisi alifanya khala'ahuma alizvua alizivua zote na masahaba akavua baada ya sala akamuuliza akawauliza mbona mmevua viatu vyenu sema tumekuona wewe umevua sisi tukavua akamwambia inna jibrila atani anifan fa akhbarani anna fiha qadhira yani najasa jibril ananiambia mimi nina ganaga najisi kwa hiyo nyinyi viatu vyenu viko sawa mwinge salit maana yake nini dalla ala annahu la yajuzu sala fi mahalli najasa au fi shay fihi najasa kitu kilivovana na najisi fai kusalia nacho tayib لو صلى وفيه نجاسة وعلم أكاونا كبسا علم أكيونا نجيس أكياشا مبقى مشى صلاة ما حكم صلاته ما حكم هذه الصلاة صحيح ولا باطل في ثوبه دخل نجس au kwenye mwili ameona najis ama kwenye sawu dakhala najis fa akhala khalas hata min tasaliti kusudi ma hukm hadha alibada sahiha wala batila batila batila lianahu taammada tarkaha tarka hadha ash-shart taammada tarka hadha ash-shart law salla bithawb fi najasa wa badan fi najasa قال السلام عليكم السلام عليكم شمال إذا سلام أشهد وسلام أكون نجس ما حكم صلاته صحيح لأنه ما علم إلا بعد الصلاة ونحن تفوتيك طيب أو مغصوب أو ألو صالي كوين ينقو يكويبا يكو يكو بورا au ardhi ya kupora, ya kunyang'anya, makusudi. Wawe, ile nguo ni ya kunyang'anya. Akasali nayo au ardhi maghsuba, haram, la yajuz kusali kwenye ardhi maghsuba. Wewe jua hii sehemu fulani amemnyang'anya fulani kwa mabavu kaitukua, wewe ndio kuingia pale wasali, la yajuz. Wajua wazi hii sehemu huyu ameipora kwa mtu alafu ameweka msikiti pale majenga, wewe ukaenda ukasali, la yajuz, haram عليك kusali msikiti kama huo ambao ardhuhu maghsuba. Sawa, madhhab ya Imam Ahmad sala yake mbatil pia. Madhhab ya jumhur wanasema sala yake sahih, lakini yaatham atapata madhambi. Limadha? Lianna an-nahya huma ammun laysa khasan fi dhati al-ibad. Al-jihad, al-jihad munfak, al-jihad munfak, aziko muttahida. Sawa, لأنه لا يتقرب إلى الله بذلك بالأرض، يتقرب إلى الله بالصلاة، فدخل فيه الغصب. تفوت بين كيت عام نكيت داخل عبادة، راجع إلى العبادة. تماليانا، ففي هذا نقول العبادة صحيحة، العبادة صحيحة، العبادة صحيحة، نعم مع الإثم، العبادة صحيحة مع الإثم. أعطيكم مثال يكوضح شيء مسألة. الآن، كسبب للوكاتاز وأهليكم كني ما هي عبادة. أعطيكم مثال. واحد يصوم رمضان، ثم كذب. كذب. الكذب حرام ولا محرام؟ طيب هو صائم، لا فكس مورونغ. ما حكم صومه؟ باطل ولا صحيح؟ ها؟ ليش الكذب حرام؟ لأن النهي هو عام في العبادة وفي غيره. هيكو كتك داخل عبادة. النهي عام سي خاص كوا صيام. واضح؟ لو مت صائم ألف إغتاب فعل غيبة، نقول صومه صحيح، لكن أنت بات مذنبي أم يسنجيني، ليس كذلك؟ طيب هو صائم فشرب ماء، ما حكم صومه؟ كسودي؟ ها ليش كنين اكنوا ماجي الصوم يجي تبطليك؟ لان حقيقه الصوم الامساك عن الشرب، كل كونوا ني كاتكا يفungamana na som ni mpaka uache kunwa ndo utaitwa saima ليس كذلك؟ لكن كسمى رونغ هيكفungamana na som. واضح غير واضح؟ مثل هذا، مثل هذا بالتمام. الغصب حرام، الغصب حرام، لكن لا يتعلق بالصلاة. أين علاقة الصلاة؟ تماليان أبو متماليز أو منشوك ماليز إن شاء الله. أو في مقبرة نحرام بلفيل كصالي، نحرام بلفيل كصالي كوني مقبرة، كصالي كوني مقبرة لا يجوز وهي حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها بميلة تيتاجة كما عند الترمذي وغيره، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. أرض يوت نسيم ويزاك صالي اسبقوا مكبريني والحمام نجوني نجوني يماو قم بها كنا نين الصالي ها هنا من يمتومين كما نغانو زلنغانو حديث زكتو لي وطوتو نكوة تكش shida ya watu ni waenda wakasali makaburi shamba, iko wapi dalili kuna bana salini. Wa fi hadith ibn Umar Mtume صلى الله عليه وسلم asema fi sahihain, la taj'alu buyutakum qubura fasallu fiha, salini, msifanye manyumba yenu makaburi, salini swala za sunna nyumbani yasiwe makaburi. Kwa nini? Kwa sababu makaburini huwa hakuswaliwi. Kwa hivyo nyumba ikiwa haitosaliwa itakuwa ni kaburi. Wazi. Wazi. Wa kathir nusus za kukataza kusali kwenye makbara. Fasahih la yajuzu. Wazi. Wa fi hadithi Marthad Abi Marthad al-Ghanawi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la tajlisu ala al-qubur wa la tusallu ilayha. rawahu Muslim. Musikalie kaburi au mkakanyaga kukalia, wala tusallu ilaiha wala mususali kwa kaburi ziko mbele yenu. Usisali mahali kaburi iko mbele yako, majus. Kwa hiyo hiyo haifai. Tayib, bakia salatul janaza. Ma hukumu salatul janaza fil maqbara, jaiz au mujaiz? Hapa kuna masala tano. Kuna salatul janaza fil maqbara, kuna na salatul janaza baina alqubur. Baina alqubur, salatul janaza baina alqubur, baina makaburi, kule ndani makaburi. Haya ni tubebe janaza tumweke maiti hapa nje ya makaburi tumsalie akiwa nje. هذا لا يجوز، لا يجوز ولا يصح هذا. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى أن تصلى الجنازة بين القبور. توما مكتازا يوكو جنازة بين مقبور ويصليها، هذا لا يجوز. وذكر هذا الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنازة وصحح الحديث وقال لا تجوز الصلاة عليها بين القبور، لا تجوز الصلاة عليها بين القبور. الصورة الثانية صلاة الجنازة في المقبرة، كل كوني مزيارة كونا سهيم ويفي كيوانجا حكونا مقبوري تكويكا توسيا فتكي صليا، جائز المهو جائز؟ جائز، هذا جائز. كويبا كونا بين القبور كونجيا داني كل كوني مقبوري كونا نهوكو سهيمو زنجز اليوتينغو أو كيفاراندا أمبو حكونا قبري huku yajuzu kumaliza kuosha pale tutoke nje tusali mafi mushkila tena hadi makbara laysa baina alqubur amma idha kana salatul janaza kwenye makbara fala bas lian almakbara laysa fiha qubur zile sahahat za makbara eh kama pale kuna sehemu maarufu imetengwa hasa usaliwa janaza fala bas fi dhalik wala haraja fi dhalik. أو حمام، هاي فايك صالي سهم يا حمام. الحمام نمكان المستحم الرجل أو المرأة مستحمها. مهالا بكوغا، مهالا بكوغا. سهم ومتين وات ووغا، هاي فايك صالي هاب، هاي فايك صالي هاب. طيب، الحش، ما حكم الصلاة في الحش؟ مهال قضاء الحاجة؟ manake hapa amesema hammam na hammam si mahali pa kukidhi haja, hammam ni mahali pa kuoga. Sasa mahali pa kukidhi haja jaiz au mujaiz? Sala fen mali alfaqih yama, ikiwa mahali pa kuoga hakuna najisi haifai, kiasi mahali pa alhush ashad ha ashad haraman wa ashad nahya. Idha kana makan mustaham alnas حرام كصالب. كيف مكان قضاء الحاجة أشد وأولى أن ينهى عنه. واضح؟ طيب، فهذا لا يجوز كصالب وين حمامات. لماذا؟ لأن الشريعة قد نهانا أن نبتعد أماكن النجاسة، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها محظورة تحظرها الشيطان. نهي فاي كصالب سيهم الشيطان يكو. لذلك أمتم البلالة الببنبوكيو صلاة الفجر يوم حنين شقال قوموا عن هذا الوادي فقد حضره شيطان، فلا يجوز الصلاة مكان فيه شيطان. كفايك صلاة سهم وكنا شيطان. يا مشوب وأو أعطاني الإبل هاي فاي فيل فيل إن حرام كصلاة كوني سهم ونجمي يوكا يوبمزيكا يوبيجا مغوتشي كنوماجي يوبيجا مغوتشي كولا يوبيجا مهالنا بولالا مهال بحوت ونجمي أنا بتوه. لا يجوز، لا يجوز الصلاة. كونيني لحديث جابر بن سمرة وغيره صلوا في مرابض الغنم، صليني كوني سهمو زما لازي زمبوزي اين شدا، ولا تصلوا في اعطان الابل مسصال سهمو زنغاميا وانا بومزيك. رواه احمد ابو داود وغيره. جاء في الحديث حكمه متوم كتازا سمالين لا تصلوا في اعطان الابل فان الابل خلقت من الشيطان. عنده علم متوم الساجا اسمه كسباب غاميا ameumbwa kutokana na shetani. Kif hal mada خلق انغاميا ني شيطاني ها خلق من مارج من نار ولا لا ليس مراده هذا خلقت من الناقة الإبل خلقت من الشيطان يعني فيه شنطنة عند الإبل نوع من الشنطنة شنطنة نين شر الشنطنة يعني الشر جميع أنا تبيه الشهر فلان نازا كوكو هو مرة موجي عنده نوع من الشراسة ونوع من الشر فنسب إليه نسكو زوت منادامو kama kuna tabia au mtu au kiumbe kama kuna tabia kwake kubwa ambayo iko wazi unasibishwa nayo siku zote mimi nikikuangalia mathalan au nikijua tabia yako kitu fulani nitasema huyu fulani atokana na hii wala maarufu fi lugha الان الله سبحانه وتعالى يقول خلق الانسان من عجل اليس كذلك هذه ايه في القران طيب يوم يمبوا na maji au au au mchanga ليش لان العجل خلق كثير الانسان أظهر خلق في الإنسان عجلة ونادم نتبياني عجلة هراك سيو كوان بهراك عندي ونمنا لومبيوا التكلوا لي هراك كومبوي ها يعني متوا كي ونتبيا فلاني كوازي كواكي مرانيينج ونسبيش وناي كويفو نجمي البوكو نتبيا يا شراسة سانا فنصب إلى الشيطان لأن فيه خلق الشنطنة لأن فيه خلق الشنطنة نازك كولالية نازك كوهو مرة موجة يوكزوم السجود مصالي أكاجك كولالية باب akalala juu yako tenuka tena kwa hivyo sharia inatufundisha kujikinga na mambo wa fi sunani tirmidhi al ardhu kulluha masjid illa al maqbara wal hammam ardhi yote ni msalla waweza kusali isipokuwa choni na makaburi eh lakini jamaa kwambia nini nenda mmoja asema sijui imamu gani asema yajuzu salatu fil maqabiri في المقابر وكان فلان يصلي والقبور في يمينه وفي شماله وأمامه وخلفه ما شاء الله يعني وقليه kwenye makaburi kabisa ma fi mushkila na mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia hivi wala haula wala quwwata illa billah انظر البدعه ikimfinika mtu ufanya hivi eh hadithi kadha hazdaki yanzur ila shahwatihi wa hawa naam hapo takuwa sasa tumemaliza masala ya shurutu salah sasa ni kaifiyat as-salah itakuja darasa inakuja insha Allah ta'ala kwa leo naktafi bi hadha al-qadar